لغونا زاستا كوادي كمالونا استغفر ويا ذكر دا الله بو بربر ويا زيب فلسفة لدي جهانا زيب فلسفة لدي جهانا لغونا زاستا كوادي كمالونا استغفر ويا ذكر دا الله بو بربر ويا زيب فلسفة لدي جهانا زيب فلسفة لدي جهانا سمرا بو قبر باندي قلزي باني نريكي دمر للاس آخر فرزي باني نريكي سمرا بو قبر باندي قلزي باني نريكي دمر للاس آخر فرزي باني نريكي سپس دمر قدي دقبر عزابنا استغفر ويا ذكر دا الله بو بربر ويا زيب فلسفة لدي جهانا زيب فلسفة لدي جهانا لغونا زاستا كوادي كمالونا استغفر ويا ذكر دا الله بو بربر ويا زيب فلسفة لدي جهانا زيب فلسفة لدي جهانا فعباس يا سوكي لكي لي فكر وكرا لآخرة بفرواي لي فكر وكرا فعباس يا سوكي لكي لي فكر وكرا لآخرة بفرواي لي فكر وكرا ورز دا قامت كي دي بشمير تكليفونا استغفر ويا ذكر دا الله بو بربر ويا زيب فلسفة لدي جهانا زيب فلسفة لدي جهانا لغونا زاستا كوادي كمالونا استغفر ويا ذكر دا الله بو بربر ويا زيب فلسفة لدي جهانا زيب فلسفة لدي جهانا درب حضور تشيرا وارشي فورا دمحشر درب بو بدو فشي مارشي فورا دمحشر درب حضور تشيرا وارشي فورا دمحشر درب بو بدو فشي مارشي فورا دمحشر رب قاضي ودرنا قاضي تبوسنا استغفر ويا ذكر دا الله بو بربر ويا زيب فلسفة لدي جهانا زيب فلسفة لدي جهانا لغونا زاستا كوادي كمالونا استغفر ويا ذكر دا الله بو بربر ويا زيب فلسفة لدي جهانا زيب فلسفة لدي جهانا زاندا الله صحيبا تاكرا فرصت دلتا دني كيتا لدي درانا اكرا فرصت دلتا زاندا الله صحيبا تاكرا فرصت دلتا دني كيتا لدي درانا اكرا فرصت دلتا درس رشت دید اعمال میزانونا استغفر ویا ذکر دا اللہ بو بربر ویا زیب فلسفة لدی جهانا بفا سفر لدي جهانا لگو نزا ستا قواندی کمانون استغفر و یا ذکر دا اللہ پو بار بار و یا زیب فلسفر لدی جہانا زیب فلسفر لدی جہانا پولیسی را سر پاسا اکلی مشکل مزل دی کبھی مجرم زنبتی رن اکلی مشکل مزل دی پولیسی را سر پاسا اکلی مشکل مزل دی کبھی مجرم زنبتی رن اکلی مشکل مزل دی لری سنگو کی دلی وانو چنگا کنا استغفار و آیا ذکر دا اللہ کو بر بر و آیا زیب فلسفر لدی جہانا زیب فلسفر لدی جہانا لگو نزا ستا قواندی کمانونا استغفار و آیا ذکر دا اللہ پو بار بار و آیا زیب فلسفر لدی جہانا زیب فلسفر لدی جہانا مشوق لانت سوا را روانی آخر دس پین زیدن بدی شیخاری روانی آخر مشوق لانت سوا را روانی آخر دس پین زیدن بدی شیخاری روانی آخر همیشه وید اللہ پا تسبیحنا استغفر و یا ذکر دا اللہ کو بر بر و یا زیب فلسفر لدی جہانا زیب فلسفر لدی جہانا لگو نزا ستا قواندی کمانونا استغفر و یا ذکر دا اللہ پو بار بار و آیا زیب فلسفر لدی جہانا زیب فلسفر لدی جہانا پو بار بار و آیا زیب فلسفر لدی جہانا زیب فلسفر لدی جہانا لگو نزا ستا قواندی کمانونا استغفر و یا ذکر دا اللہ پو بار بار و یا زیب فلسفر لدی